قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من تراجم البخاري رحمه الله فيما يتعلق بقيام الليل، الدعاء في الصلاة من آخر الليل. أورد تحتها الآية من كتاب الله عز وجل، التي فيها ثناء الله سبحانه وتعالى على بعض عباده لأنهم قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل هجوعهم وقليل نومهم، لأنهم يعمرون ذلك بالصلاة وبذكر الله سبحانه وتعالى. وقالوا بالأسحار هم يستغفرون، وهذا يطابق ما ترجم له من الدعاء في آخر الليل، قالوا بالأسحار هم يستغفرون، يعني فهم يصلون ونومهم قليل ويستغفرون الله تعالى في الأسحار، يسألونه المغفرة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام البخاري هنا، وحديث النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا هو محل الشاهد بالنسبة للدعاء للترجمة، لأنه قال الدعاء صلاة من آخر الليل، الدعاء في الصلاة من آخر الليل. فإن قوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يعني هذا إرشاد إلى الدعاء وسؤال الله عز وجل في ذلك الوقت، وأنه من أوقات الإجابة، يعني ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وينادي عباده ويقول لهم: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي هذا الحديث دليل على إثبات النزول لله سبحانه وتعالى، وهو من أحاديث الصفات. وقد درج سلف هذه الأمة رحمهم الله على أن أحاديث الصفات يجب الإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف وتأويل وتعطيل، ومن غير تكييف وتشبيه وتمثيل. الله عز وجل تثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة، الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على وجه يليق به سبحانه وتعالى، فلا تمثل ولا تشبه أفعاله وصفاته بالخلق، ولا ينفى عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ولا يحرف ويؤول ويصرف عن ظاهره اللائق بالله عز وجل إلى معاني أخرى لا تصلح ولا تليق. هذا هو الذي درج عليه سلف هذه الأمة، وهو الطريق الأسلم والأعلم والأحكم، لأن فيه إيمان وتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام دون تعرض لتشبيه وتمثيل أو تحريف وتأويل وتعطيل. وكما أن الذات ذات الله عز وجل لا يعلم كنهها فصفاته لا يعلم كنهها, صفاته لا يعلم كيفيتها, لا يعلم الخلق كيفيتها, لأن الذات لا تعلم كيفيتها فصفاتها لا تعلم كيفيتها. والكلام في الصفات كالكلام في الذات, فكما أنه يثبت لله عز وجل ذات لا تشبه الذوات فيثبت لله عز وجل الصفات لا تشبه صفات المخلوقات. والبلاء الذي جاء من ظل بهذا الباب إنما جاء من تخيل وتصور التشبيه, وأنها لو أثبتت لله عز وجل لقالوا إنه يلزم على هذا أن يكون الله مشابها لخلقه, وهذا كلام ليس بصحيح, لأن الإثبات فيه إثبات بتشبيه وإثبات بغير تشبيه. إثبات بتشبيه هذا هو الباطل, وإثبات بغير تشبيه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه, وهو الذي يدل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله تعالى أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه المشابهة, فهو سميع بصير ليس كمثله شيء, سميع بصير ليس كمثله شيء, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فإثبات السمع والبصر فيه ترك التعطيل والتأويل, إثبات السمع والبصر فيه والتحريف, وقوله ليس كمثله شيء الابتعاد والتحرز من التشبيه والتمثيل. وإذا فهناك إثبات من غير تشبيه, من غير تمثيل وتشبيه, إثبات من غير تشبيه وتمثيل. وهذه الآية دلت على النفي والإثبات, على الإثبات الذي هو إثبات الصفات واستمع بصر الله عز وجل, ونفي التشبيه بقوله ليس كمثله شيء. فصفات الله عز وجل تليق به, ولا يلزم من إثبات الصفات المشابهة للمخلوقات أبدا, لأن الذي يتصور أن ما يراه الله عز وجل يشبه ما يراه المخلوق هذا تصور خاطئ, وهذا هو الذي جرى البلاء على المؤولين والمعطلين, لأنهم كما يقولون من عطل فإنما سبق تعطيله تشبيه, لأنه تصور التشبيه فألجأه ذلك إلى التعطيل, ثم وقع في شر مما فر منه, لأنه فر عن مشابهة المخلوقات فوقع في تشبيهه بالمعدومات, تشبيه المعدومات, لأنه إذا لم يثبت لله صفاته بقيت الذات بدون صفات, والذات بدون صفات لا تعقل. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر وهو حافظ المغرب في زمانه, وكانت وفاته سنة 63 و400, وهو إمام من أئمة الإسلام وله كتب شهيرة, كتاب التمهيد, كتاب الاستيعاب, وكتاب جامع بيان العلم وفضله, وكتاب كتاب الفقه الاستذكار في مذاهب علماء الأنصار, يعني كتب عظيمة. فقال في كتاب التمهيد وهو شرح يعني يتعلق بالموطأ ما فيه, قال فيه أن الذين يعطلون الصفات, أن الذين ينفون الصفات ويعطلون صفات الله عز وجل يعتبرون من أقر بها مشبها, ثم قال وهم عند من أثبتها نافون للمعبود, وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. يعني هؤلاء الذين لا يثبتون صفات الله عز وجل على وجه اللائق به ويلجؤون أو ينتهي أمرهم إلى التعطيل هم في الحقيقة نافون للمعبود. ولهذا قال بعض سلف هذه الأمة فإن المشبه يعبد صنما، يعني لا يعبد الله عز وجل، والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما المعطل، لأن لا وجود لمعبوده. ولما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله كلمة ابن عبد البر هذه العظيمة التي أوردها في كتابه التمهيد، أوردها الحافظ الذهبي في كتابه العلوم، ونقل كلام ابن عبد البر، قال الذهبي عقبها: قلت صدق والله، يعني ابن عبد البر صدق والله، فإن الجهمية يعني نواة الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد، كما قال حماد بن زيد: إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم: ألها خوص؟ قالوا: لا. قالوا: ألها ساق؟ قالوا: لا. قالوا: ألها كذا؟ قالوا: لا. قيل لهم: ما في ذلكم نخلة، ما دام عندكم نخلة ليس لها خوص وليس لها ساق وليس لها كذا وليس لها كذا إلا فيها صفات النخل، إذن ليس في ذلكم نخلة. فالذين ينفون الصفات ينفون الذات، ويكونون فروا من التشبيه ووقعوا في تشبيه أشد وأسوأ، وهو التشبيه المعلومات، لأنه إذا كان لا يتصف بصفات فإذا هو أشبه بالمعلومات. وإذا فالمذهب الحق هو وسط بين التعطيل وبين التمثيل والتشبيه، لأن فيه إثبات فلا تعطيل، ولكن لما كان الإثبات يكون معه تشبيه ويكون بدون تشبيه أتي بما يمنع الباطل. ولهذا هذه الآية الكريمة جمعت بين الأمرين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيها إثبات فلا تعطيل، ومع الإثبات لا تشبيه، لأن من أثبت لم يعطل، ومن أثبت احتمل أن يكون مشبها وأن يكون غير مشبه، فإذا جاء الوصف الذي يخرج التشبيه بقي الإثبات بغير تشبيه. ولهذا قال بعض العلماء إن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لمذاهب المعطلة والمشبهة أنها وسط بين الإفراط بين الضلالتين وبين الباطلين، لأن الذين شبهوا أثبتوا وأساءوا، يعني عندهم جانب إحسان وهو الإثبات، ولكن عندهم إساءة حيث جعلوا الإثبات على وفق مشابهة المخلوقات، فعندهم حق وباطل، الإثبات حق ولكن باطل في التشبيه. والذين عطلوا عندهم حق وباطل، عندهم باطل وهو نفي الصفات، وعندهم حق وهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، لأنهم يعني نفوا أو أولوا تحرزا من يعني دفعا للتشبيه، فعندهم تنزيه وعندهم تعطيل، فتنزيههم حق وتعطيلهم باطل. ولهذا فإن مذهب السنة وسط بين طرفين، بين ضلالتين، حق بين ضلالتين، لأن الحق الذي هو الإثبات موجود عندهم ولكن بدون تشبيه، ومع إثباتهم خرجوا من كونهم يشابهون مذهب المعطلة. ولهذا قال بعض السلف: إن مذهب أهل السنة والجماعة كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرد ودم، الذي يخرج من بين فرد ودم، لأن الغذاء ينقسم إلى قسمين: منه ما يكون فرقا ومنه ما يكون لبنا، فالسيء يترك والحق يؤخذ، فمذهبهم في هذا كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي لا فرق فيه ولا دم، الذي لا فرق فيه ولا دم. وكذلك هنا بالنسبة للمذهبين الباطلين المقابلين له، وهو التعطيل والتشبيه، لأن المعطل كما قال بعض السلف يعبد عدما لأن معبوده عدما لا وجود له، والمعطل والمشبه يعبد صنما. لأنه دعا الله عز وجل كالمخلوقات أو مثل المخلوقات. تعالى الله عز وجل وتنزه عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فإذا حديث النزول هذا من الأحاديث من أحاديث الصفات صفة لله عز وجل على وجه القدرة وبدون تشبيه أو تمثيل. والذات لا يتصور، ليس لأحد إدراكها، فكذلك ليس له إدراك الصفات، ليس له إدراك الصفات تبعا للذات، لأن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات. فكما أن الله ذات لا تشبه الذات فلا صفات لا تشبه الصفات. قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة وحدثني سليمان. قال: باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة وحدثني سليمان. قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وتب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. هذه الترجمة وهي نوم أول الليل ويحيى آخره، أورد تحتها ما قاله سلمان الفارسي رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه، وأنه قال له في أول الليل نم، فلما جاء ربه قال له قم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. فإذا هذا صار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صدق سلمان. قال: صدق سلمان، يعني هذا الكلام الذي قاله سلمان لأبي الدرداء صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: صدق سلمان. كان هذا مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسلمان رضي الله عنه وأرضاه لعله فهم ذلك من سميع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول ويقوم آخر، كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي الدرداء هذه المقالة بناء على ما علمه. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. فكان هذا حديثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر على شيء أو أيد شيئا صار مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن القيام في آخر الليل أنه أولى من القيام في أوله. وقد مر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا انتصف الليل، إذا سمع الصارخ البكيك الذي يؤذن ويصيح عند منتصف الليل غالبا، كان يقوم فيصلي عليه الصلاة والسلام ثم ينام في آخر الليل، يعني قبيل صلاة الفجر حتى يكون نشيطا للصلاة. إذا هذا الذي أرشد إليه سلمان على الدرداء مطابق لما ثبت عنه، وقد جاء تأييد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار ما حكم من سلمان لأبي هريرة لأبي الدرداء حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لإقراره على ذلك ولتصديقه بذلك، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم جاء بعد ذلك بحديث عائشة الذي فيه أن سلم كان ينام أول الليل ثم يقوم ثم ينام عند السحر، فإذا كان احتاج الى غسل اغتسل والا توضأ وخرج للصلاة. وهو مطابق لما تقدم انه ينام نصف الليل ثم اذا ارتفع الليل قام ثلثا ثم اذا بقي السدس اضطجع ونام حتى ياتي وقت الصبح فيقوم يصلي. وفي هذا الحديث قالت ان كان لي حاجه الى غسل يعني لجنابه اغتسل والا توضا وخرج للصلاه. وقد جاءت الاحاديث الاخرى داله على انه عليه الصلاه والسلام وان هديه انه يتوضا قبل ان ينام. فمعنى هذا يعني هذا لا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان ينام وعليه الجنابه دون ان يحصل منه ازالتها او تخفيفها، بل اما يغتسل قبل ان ينام اما يتوضا قبل ان ينام كما جاءت الاحاديث قال على فعله وارشاده عليه الصلاه والسلام الى الوضوء قبل النوم. محل الشاهد من الحديث هنا احياء اخره ينام اوله ويحيي اخره، فانه يقوم بعدما ينام نصف الليل يقوم ثلثه ثم ينام عند السحر، الا اذا كان يريد ان يصوم. فقد مر في الحديث الذي فيه انه تسحر هو زيد بن ثابت ثم خرج الى الصلاه، يعني معناه نوم في وقت السحر حيث لا يكون هناك تبادل المياه. قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا الحديث يتعلق بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن قيام الإنسان في رمضان فقالت رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسن طولهن، ثم يصلي 4 فتسأل عن حسن طولهن، ثم يصلي 3. قالت له عائشة: أتنام يا رسول الله قبل أن توتر؟ قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتيان بهذه الركعات 11، أنه ما كان يزيد عليها، ولكنه كان ينقص عنها في بعض الأحيان كما تقدم في بعض الحديث أنه 7 و9 و11، كان يصلي في بعض الأوقات 7 ركعات وفي بعض الأوقات 9 ركعات وفي بعضها 11 ركعة، فما كان يزيد على 11 ركعة كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في بعض الحديث تقدمت أنه كان يصلي 13 ركعة، وقد جاء في بعض الحديث بيان أن منها الوتر 2 ركعة، فعلى هذا يكون 13 ركعة يدخل فيها 2 ركعة. وجاء في بعض الحديث كما تقدم ذكر 13 ركعة بدون 2 ركعة، وحملت على أن قائل ذلك حتى سنة العشاء 2 ركعة أو 2 ركعة صفيفتان اللتان كان من فضلهم يتفق بهما صلاة الليل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذا الحديث تقول ما كان يزيد على بعض ركعة في رمضان ولا في غيره. يعني معناه أن هذا هو الذي كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فالذي كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يفعل، وأن لا يزاد على 11 ركعة من باب الأولى ليس من باب التحريم، وأنه لا يجوز الزيادة على 11، بل تجوز الزيادة على 11 إذا أراد الإنسان ذلك، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي سبق المر لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح حتى بركعة يوتر ما مضى. هذا الحديث يدلنا على جواز الزيادة على 11، ولكن إذا أخذ بما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أولى. أما أن يقال أنه لا يجوز الزيادة على 11 فهذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح حتى بركعة يوتر ما مضى، يدل على خلافه وعلى جواز الزيادة على 11. لكن يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه هو الأولى بالاعتبار والأولى بأن يؤخذ به. وأما كونه يمنع الزيادة عليه ويقول لا يجوز الزيادة عليه فهذا لا يقع، بل تجوز الزيادة لمن أراد الزيادة بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة يوتر ما مضى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن يتنامان ولا ينام قلبي، هذا سبق أن تقدم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نام عنده الإحساس والشعور يشعر بما يخرج منه وبانتقاض وضوئه لو انتقض، بخلاف غيره فإنه ليس له ذلك. فإنه إذا نام الإنسان انتقض وضوئه، لأن النوم من نواقض الوضوء، إذا نام الإنسان وهو متمكن. أما إذا كان نومه خفيف النعاس وهو جالس ونعس وهو جالس فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا كان يحصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون وهم بنفسه، حيث يكونوا جالسين فتخفق رؤوسهم من النوم. وأما إذا اضطجع الإنسان أو تمكن لا سيما إن رأى رؤيا فذاك فانتقال الضوء حاصل وعليه أن يتوضأ. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينام ولا ينام قلبه كما جاء في هذا الحديث، فيشعر بما يحصل منه بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. نفس البنات اللي سبق قرأ بعض قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وهذا أيضا يتعلق ببيان كيفية قيامه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما، ثم كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام يعني يستريح، وكان يقرأ وهو جالس، فإذا بقي مقدار 30 آية ومقدار أو ما يقاربها قام وقرأ وهو قائم ثم ركع. وهذا فيه دليل على أن من كان بدأ الصلاة قائما واحتاج إلى أن يجلس فإنه يجلس ويركع، إذا أراد أن يركع جالسا. وكذلك إذا ابتدأها جالسا ثم أراد أن يقوم ثم يركع من قيام فإن ذلك لا بأس له. كل هذا جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان قائما ثم احتاج إلى جلوس يجلس ويركع وهو جالس، وإذا كان جالسا ثم أراد أن يقوم يعني يقوم ويكمل قيامه وقراءته وهو قائم ثم يركع. كل ذلك سائغ وجائز. قال: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. وقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريم. قال: باب فضل الطهور بالليل والنهار. الطهور بالليل والنهار والصلاة عقبه بالليل. أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف عليك في الجنة. قال: ما فوضعت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت إلا صليت بذلك الوضوء. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يتوضأ ويصلي إذا توضأ بعد الوضوء، يتنفل ما شاء وما أمكنه أن يتنفل. فإذا هذا يدل على فضل الوضوء والطهور، الوضوء الذي هو الطهور والصلاة بعده بعد الطهور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلالا عن أرجى عمل عمله تبين أن هذا هو أرجى عمل يعمله، وأن هذا كان من أسباب كونه يكون بهذه المثابة وبهذه المنزلة، وكونه يسمع دفع عليه الجنة. يعني حصلت هذه الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل بلالا عن السبب فأخبره بذلك، فدلنا على فضل الوضوء والصلاة بعد الوضوء. وفيه منقبة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، فيه منقبة لبلال رضي الله عنه وأرضاه وبيان لفضله وعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه. قوله: من ليل أو نهار، أوقات النهي قوله في ليل أو نهار. من العلماء من قال إن هذا من قبيل ذوات الأسباب، ومنهم من قال إن هذا محمول على غير أوقات الكراهة وعلى غير أوقات المنع، أو أنه كان يتحرى أن يكون وضوءه في أوقات لا كراهة فيها أو ما يقارب خروج أوقات الكراهة. العلماء اختلفوا فيها، ومنهم من قال إن هذا قد يعتبر من الأسباب، ومنهم من قال إنه محمول على أنه في غير على غير أوقات المنع والكراهة، أو أن يكون ذلك، أو أن بلال ما كان يتحرى الأوقات التي لا كراهة فيها، إما في وقت غير كراهة أو ما يقارب خروج وقت الكراهة، بحيث يتوضأ بحيث يصلي عقبة. قال: باب ما يكره من التشديد في العبادة. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذه الترجمة وهي التشديد في العبادة وقراءة التشديد في العبادة أوردها الإمام البخاري رحمه الله في أبواب قيام الليل، وذلك لأنها هي المظنة للإكثار، ولأن هذه المرأة التي ذكرت عائشة في الرسول صلى الله عليه وسلم أشارت إلى قيامها الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الذي ينبغي هو عدم التشديد، لأن التشديد قد يؤدي إلى الملل وقد يؤدي إلى الانقطاع. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أن حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، حب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل هذا هو الحب إلى الله سبحانه وتعالى، وقليل يداوم عليه خير من كثير ينقطع عنه، والكثير الذي يؤدي إلى الملال ويؤدي إلى انقطاع العبادة غير محمود، وإنما المحمود الشيء الذي يداوم عليه الإنسان ولو كان قليلا. فأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين، الحديث الأول على الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا محدودا بين فريتين، فقد جاء في بعض الروايات أنه في المسجد قرب بجانبه، فقال: ما هذا؟ قال: هذا حبل لزينب. وقد قيل إن زينب المراد بها زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها كانت تصلي فإذا فترت تعلقت به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. فإذا فتر فليقعد ليصلي أحدكم نشاطا، لا يتعب الإنسان نفسه ويصل إلى حد يتنسك لحبل حتى يسافر على القيام، لأنه لا يستطيع أن يبقى بدون أن يتنسك لحبل. فالرسول أرشد إلى حله، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطا، لأن الإنسان إذا صلى وهو نشيط ثم إذا بدأه السأم والملل استراح ونام يكون صلى نشيطا وأراح جسمه، وإذا أتعب نفسه يؤدي به ذلك إلى تضييع حقوق أخرى، قد يؤدي به إلى المرض الذي يقعده عن الأعمال واستمراره وإطالته الصلاة تعوقه عن إعطاء حقوقه لأهلها، والإنسان لنفسه عليه حق ولأهله عليه حق. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يصلي وينام، وأن الإنسان يصلي نشاطا، فإذا فتر قعد، إما فسر القعود بكونه يصلي جالسا ويكمل الصلاة جالسا إذا شق عليه القيام، أو أنه يترك الصلاة ويستريح وينام حتى يعود عليه يعود إليه النشاط. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أن امرأة كانت عندها فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من حالها وحرصها على العبادة، وأنها تقوم الليل فقال ما عليكم من الأعمال ما تضيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. بهذا تنبيه على أن الإنسان يفعل الشيء الذي لا مشقة عليه، وأما الشيء الذي يؤدي إلى ترك العبادة وإلى الإضرار إلى النفس فتفوت بسببه المصالح الأخرى، هذا لا ينبغي. لهذا أورد المخرح الله هذا الحديث في باب ما يفهم من تفكيد العبادة، والإنسان يشدد على نفسه فيفوت مصالح كثيرة قد يؤدي به المرض الذي يمنعه من أن يأتي بهذه الأمور وبهذه الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تمل. تقدم هذا الحديث في كتاب العلم، وقوله لا يمل حتى تمل ليس فيه وصف الله عز وجل بأنه يمل، والله عز وجل له صفات الكمال ولا يصيبه الملل والتعب، وإنما هذا المقصود به كما قال بعض العلماء لا يمل وإن مللتم، أو لا ينقطع ثوابه عنكم حتى ينقطع العمل منكم، فليس فيه أن الله يمل إذا مل، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يصيبه اللغوب وهو التعب والملل، فله صفات الكمال سبحانه وتعالى، ولكن هذا هو معناه وهذا هو المراد به. قد جاء في بعض الروايات لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل. وذكر حافظ بن حجر أن ابن جرير الطبري رحمه الله روى هذا في تفسيره لسورة المزمل. قوله في أول الإسناد وقال عبد الله بن مسلم، قال عبد الله بن مسلم هذا هو الطعنبي وهو من شيوخ البخاري، وهو هنا بصيغة التعليق، وفي بعض نسخ البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم يعني بدون تعليق، يعني فجأة في بعض نسخ البخاري بصيغة التعليق، وجاء في بعضها حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وقال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. وهذه الترجمة لما ذكر ما يكره من التكليف في العبادة أورد بعدها هذه الترجمة وهي كراهية ترك قيام الليل لمن كان يحصل منه. الإنسان إذا عمل عملا لا يتركه وإنما يحرص على أن يكون عمله دينا، ولكنه لا يأتي بالشيء الذي يشق عليه، وإنما يداوم على شيء لا يشق عليه، لأن حب العمل إلى الله ما داوم على صاحبه إن قل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وفي تحذيرا من كون الإنسان يكون على عبادة ثم يتخلى عنها ويطلبها. فالإنسان يتحول من الحسن إلى الأحسن، ولكنه لا يترك الحسن ويتخلى عنه، أو يكون يشتغل بعبادة ثم يتخلى عنها، ولكنه لا يأتي بشيء يشق عليه أو يمل نفسه يحتوى فيه إلى الملال وإلى التعب والمشقة فيترك، وإنما يأتي بشيء يداوم عليه ولا يلحقه به مشقة ولا يلحقه به مضرة تؤديه إلى الترك وإلى الملال. لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ترك قيام الليل، ولم ينكر هذا الشخص الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان، قالوا ولعل هذا ترك التسمية به شكرا عليه، وإنما المقصود من ذلك هو الحد على أن الإنسان لا يترك الشيء الذي حصل له من العبادة، وأن الإنسان إذا وفق لعبادة يحرص على الدوام عليها والاستمرار عليها ولا يفعل الشيء ثم يتركه ويتخلى عنه، لأن ترك العمل بعد التلبس به وبعد الاشتغال به ليس علامة خير، ولكنه لا يأتي بالعمل الكثير الذي يؤدي به إلى الملل فيضعف أو يؤدي إلى الترك، وإنما يحرص على أعمال يداوم عليها في يومه وليلته، يحرص على عدم تفويت شيء منها ولو كانت قليلة، فإن هذا حق العمل والله. فلما ذكر البخاري رحمه الله قراءة التشديد أرشد إلى أن الإنسان إذا عمل عملا يداوم عليه، وأنه لا يترك العمل الذي يداوم عليه. الإسناد الثاني، أما الإسناد الثاني فهو مثل الإسناد الأول إلا أن فيه زيادة عمر بن الحكم ابن ثوبان بن يحيى ابن أبي كثير وأبو سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن، فقالوا هو من المزيد في متصل الأسانيد، لأن يحيى بن أبي كثير صرح بالسماعي من أبي سلمة، لكن لا مانع أن يكون يحيى ابن سعيد يحيى بن أبي كثير سمعه من عمر ابن الحكم عن أبي سلمة، ثم لقي أبا سلمة فسمع منه فحدث به على الحالين. وهذا يحصل كثيرا أن الراوي يجد الحديث عن شيخ عن شخص بواسطة، والشخص موجود لا يزال على قيد الحياة، فيرويه عنه بواسطة، ثم يلقى هذا الشخص فيكون رواه على الحالين، رواه عنه بواسطة ورواه عنه بغير واسطة، يكون رواه عنه أولا بواسطة فالإسناد يكون فيه طول، ثم لقيه فسمعه منه فحدث به بغير واسطة فكان الإسناد عاليا. ولهذا كان العلماء كان المحدثون إذا وفروا بالحديث بواسطة عن شخص موجود أخذوه، لأنهم يظهرون بالسنة ولكنهم يحرصون على أن يحصلوه بالطريقة العالية، فقد يشدون الرحلة إلى ذلك الشخص الذي بلغهم عنه بواسطة، كما ذكر ذلك لنا مسلم رحمه الله في صحيحه عند حديث الدين النصيحة، عند حديث الدين النصيحة، لأن أحد رواته جاء إلى سهيل بن أبي صالح وقال إن فلان حدثني عن أبيك وأردت أن تسقط عني واسطة، قال أحدثك لقد سمعته من الذي سمعه منه أبي، حدثني فلان، فأسقط عنه رجلين في الإسناد، هذا في صحيح مسلم. فكانوا يحرصون على علو الإسناد ولكنهم لا يفرطون به إذا حصلوه نازلا، وإذا رأوه يرونه بالطريقين، أحيانا يرويه نازلا باعتبار الطريقة الأولى وبكونه سمعه بطريقة نازلة، ثم ظفر به بطريقة عالية فسمعه بها. فهذا الحديث الذي فيه زيارة عمر بن حكم بن ثوبان وأن يحيى بن أبي كثير وأبي سلمة بن عبد الرحمن هو من هذا القبيل، يكون سمعه بغير واسطة ثم لقيه فسمعه منه بغير واسطة فحدث به على الحالين. يقول إذا عرف الرجل واشتهر هل يكون غيبة؟ وما ثم الرسول، لكن لو عرف يكون غيبة ولا؟ إذا كان ذكر الإنسان بالسوء من أجل التحذير منه ومن أجل بيان حاله هذا لا لازم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وقالت إن فلانا وفلانا خطبان أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، فقال أما معاوية فقالوا كلا مال لا، وأما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه. تبين حاله، إذا كان في باب نصورة أو باب نصيحة أو باب بيان حال لا بأس بذلك. ولهذا كتب الرجال وكتب الحديث مملوءة من كلام الرجال وأفعال الرجال وبيان محاسنهم ومساوئهم، وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة. يعني ذكر الإنسان بما فيه إذا كان من باب التحذير منه أو من باب المشورة يعني بتركه أو لمعرفة حاله حتى يعتمد على روايته أو لا يعتمد عليها هذا من قبل النصيحة. قال باب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. وهذا من كمال نصره عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته، فإنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أن أخبر أنك تقوم الليل تصوم النهار، قال إني أفعل ذلك. وفي هذا التثبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا، ولكنه ما تكلم بناء على ما سمعه بل تثبت وقال لم أخبر عنك، فأيد هذا الخبر بقول إني أفعل ذلك. ثم تكلم معه بعد ذلك لما تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بلغني عنك كذا وكذا، فقال إني أفعل هذا. هذا يدل على التثبت وأن إضافة شيء للإنسان يحتاج إلى التثبت فيه. فقال إني أفعل ذلك، قال إنك إذا فعلت ذلك يعني قمت الليل قمت النهار هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فأرشد عليك الصلاة إلى المضرة وإلى الحقوق التي تكون عليك، يعني عينه تتعب وتمرض وتهور إذا سهرت دائما وحصل الجوع والظمى أو قيام بالليل والجوع والظمى في النهار، فإن العين تتأثر من السهر ويبدو عليها الملل. وكذلك أيضا النفس يعني تتعب وتمل وتفوت الحقوق الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحقوق الأخرى التي تكون بالصيام، تحصل مع الصيام والنوم، مع القيام والنوم والصوم والإفطار. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم ويفطر وأن يصوم وينام حتى يحصل لنفسه حق من الراحة والاستجمام، كونه لا يمل ولا يتعب ولا يصيبه المرض. وكذلك أيضا بالنسبة لغيره حيث يؤدي الحقوق إلى أهلها حتى لا يكسل عن حقوق غيره من أهله وأقاربه الذين لهم عليه حقوق أهله وأولاده. فإن الإنسان إذا صار ليله قائما ونهاره قائما فوت هذا الحقوق على نفسه وعلى غيره، ولكنه إذا صام وأفطر وقام ونام يكون جمع بين مصلحتين. والجمع بين مصلحتين أولى من تفويت إحدى المصلحتين بالأضرار على نفسه من جانب واحد أو مراعاة مصلحة واحدة وهي مصلحة الصيام والقيام. ثم إن مصلحة الصيام والقيام هذه حقوق لا تتعدى الإنسان إلى غيره، وأما الصدقة والإحسان للأقارب والإحسان للأهل ورعايتهم هذه منفعة تتعدى إلى الغير، منفعة تتعدى إلى الغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجمع بين مصلحتين، مصلحته التي اتجه إلى هذا النوع من العبادة وهو القيام والقيام، وإلى كذلك مصلحته ومصلحة غيره حيث يحسن إلى غيره ويؤدي الحق إلى غيره، والنفس تنشط في أمور أخرى والغير يستفيد منه. وهذا من كمال نصحه وبيانه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه. قوله باب من غير ترجمة، قوله باب من غير ترجمة، سبقا عرفنا أن الباب إذا جاء بدون ترجمة يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله. باب ما يكره من ترك، باب ما يكره من ترك قيام الليل، ترك قيام الليل، باب ما يكره من ترك قيام الليل. لأنه لما ذكر يعني هذه الترجمة بين إلى أن المقصود بقيام الليل يحصل بقيام بعضه، وأن قيام الليل لا يكون بقيامه كله بل يكون بقيام بعضه، يعني يحصل بذلك قيام الليل. الإنسان لا يترك الشيء الذي يداوم عليه من الخير ولكن على وجه لا يضر بنفسه ولا يشق الضرر به وبغيره، فهو بمثل الفصل في مثابة الفصل من الباب الذي قبله. قال باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أسجدي، فإن توضأ قبلت صلاته. هذه الفكرة ويقاله باب من تعار من الليل فصلى. تعار من الليل فسرت بالاستيقظ وفسرت بالكلام بعد الاستيقاظ وفسرت بالاستيقاظ متكلمة، بالاستيقاظ متكلمة. والناس يستيقظوا كل يتكلم بما اعتاد، فإذا كان اعتاد أنه يستيقظ ويتكلم بهذا الكلام الذي هو أحسن الكلام أفضل الكلام وهو الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه وسؤاله ورجائه، فهذه أحسن الأحوال وأجل الأحوال، فتعار من الليل استيقظ متكلما، وهذا الكلام الذي يتكلم به يكون بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده وحمده سبحانه وتعالى. تعار من الليل ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي. قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب. فإن توضأ قبلت صلاته، إن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا يدلنا على فضل هذه الهيئة وهذا العمل، لفضل الذكر عند الذكر بهذا الكلام عند القيام من النوم والوضوء والصلاة، وأن هذا من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب الإجابة إجابة الدعاء، كل إنسان يستيقظ مثنيا على الله عز وجل لهجا بذكر الله عز وجل، يحمده ويعظمه ويذكره ويكبره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذه الكلمة هي خير الكلام، ومن خير الكلام لأنها كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة وحده لا شريك له هي مثل لا إله إلا الله، لأن كلمة وحده مثل إلا الله، وكلمة لا شريك له مثل لا إله، لأنه جاءت كلمة الإخلاص مرتين، مرة بلا إله إلا الله ومرة بوحده لا شريك له، تعظيم لله عز وجل. ثم بيان أن له الملك والحمد وأنه على كل شيء قدير، ثم الكلمات الأربعة التي يحتوي الكلام كما جاء في حديث آخر